شعب بلادي في ساح الجهاد أجبنا جميعا نلبي النداء. شعب بلادي في ساح الجهاد أجبنا جميعا نلبي النداء. الله لنا غاية بسام بلاد قد رفع الراية. الله لنا غاية بسام بلاد قد رفع الراية. لا تخشى مسعود لا لا لا الفلا عميل اليهود لا لا لا الفلا. لا تخشى مسعود لا لا لا الفلا عميل اليهود لا لا لا الفلا. الله لنا غاية أسامة بن لادن قد رفع الراية. الله لنا غاية أسامة بن لادن قد رفع الراية. شابر ينادي من الجنان فقلت عاصم قال ايضا معي. فقلت مخلافي قال ايضا معي. جابر ينادي لساحل جهادي اجبنا جميعا نلبي النداء. جابر ينادي لساحل جهادي اجبنا جميعا نلبي النداء. الله لنا غاية أسامة بن لادن قد رفع الراية. الله لنا غاية أسامة بن لادن قد رفع الراية. وتخشى مسعود لا لا لا الفلا عميل اليهود لا لا لا الفلا. وتخشى مسعود لا لا لا الفلا عميل اليهود لا لا لا الفلا. الله لنا غاية أسامة بن لادن قد رفع الراية. الله لنا غاية بسامة بن لادن قد رفع الراية. ليس لنا إلا سبيل الجهاد والموت قد جاء يلبي ينادي. ليس لنا إلا سبيل الجهاد والموت قد جاء يلبي ينادي. أترضى الهوان لا لا لا الفلا وعيش الجبان لا لا لا الفلا. أترضى الهوان لا لا لا الفلا وعيش جبان لا لا لا